أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ليس له ضد ولا ند ولا شبيه ولا كفر ولا عديل ولا مثل الذي كل شيء لعظمته خاضع ذليل الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاه. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وعظيمنا ومعلمنا وقدوتنا محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، نصح الأمة وكشف الغمة، مع الظلمة وجاهد في سبيل المولى جل وعلا حق جهاده، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. أما بعد، أيها المؤمنون، يقول مولانا جل جلاله: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. أيها المؤمنون، هذه هي سورة القدر، هذه السورة العظيمة الجليلة التي يقول فيها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قرأ سورة القدر أعطي من الأجر كمن صام رمضان وأحيا ليلة القدر. هذه السورة الكريمة التي تتحدث عن نزول القرآن الكريم وعن عظمته وعن جلالة قدره، وتتحدث أيضا عن ليلة القدر وعن الترغيب في إحيائها بالذكر والعبادة وطاعات المولى جل وعلا، الطاعات المختلفة. إنا أنزلناه، أي القرآن الكريم، أنزله مولانا جل جلاله من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا. فهذا الكتاب الجليل أيها المؤمنون له نزولان: الأول نزوله بأجمعه من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، والثاني نزوله بالتدريج خلال 23 سنة، كما بين ذلك مولانا جل وعلا في قوله: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنها ليلة تقدير الأمور وقضاء الأمور من حياة وموت ورزق ونحو ذلك. وهذه الليلة المباركة هي إحدى ليالي هذا الشهر العظيم، شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ويقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول هي في العشر الأواخر في الوتر منها، ولعظمة وجلالة هذه الليلة قال جل جلاله: وما أدراك ما ليلة القدر، ما أدراك أيها النبي الكريم ما ليلة القدر، فلم تبلغ درايتك غاية فضلها ومنتهى علو قدرها. ثم بين جل جلاله، بين فضلها وعظمتها، فقال: ليلة القدر خير من ألف شهر، بمعنى أن العبادة فيها أفضل من عبادة ألف شهر في غيرها من الشهور. ذلك أيها المؤمنون لأنها ليلة عظيمة مباركة. ثم بين جل وعلا فضيلة أخرى من فضائلها، فقال: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. وفي الفعل تنزل فيه دلالة على الاستمرار، بمعنى أن ليلة القدر لم تكن خاصة بزمن من الأزمان، بل إنها ليلة تتكرر في كل عام. فالملائكة والروح الذي هو جبريل سلام الله عليه، الملائكة والروح تتنزل فيها بعلم العلي الأعلى جل وعلا من أجل كل أمر قضاه جل جلاله لتلك السنة. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا كانت ليلة القدر نزل جبريل عليه السلام في كوكبة من الملائكة يسلمون على كل قائم وقاعد يدعون الله عز وجل إلا لمدمن خمر أو قاطع رحم. ثم بين جل جلاله أن هذه الليلة سلام هي حتى مطلع الفجر، فمولانا سبحانه لا يقدر فيها إلا السلامة والخير إلى وقت الفجر. أيها المؤمنون، قبل أيام استقبل المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، استقبلوا شهر رمضان بالفرحة وبالسرور وبالتهنئة، كل منهم يهنئ الآخر. وها هي أيامه تغادر يوما بعد يوم، فها هي أيام العشر الأخيرة منه، ها هي تحل بنا لتكون الفرصة الأخيرة لمن فرط ومن تهاون في أول هذا الشهر. هذه العشر التي هي فرصة عظيمة يتنافس فيها المتنافسون، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إنها موسم عظيم يجب علينا أن نغتنمه وأن نكون فيه من الراكعين ومن الساجدين للمولى جل وعلا. يجب أن تختلط دموع الندم، تختلط بالدعاء في جنح الليالي، ومولانا جل جلاله لا يضيع عنده شيء. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. أيها المؤمنون، نحن هذه الأيام في أيام العتق من النار، فسلوا المولى جل وعلا، سلوه أن يعتق هذه الرقاب من النار، وسرعان ما تنقضي هذه الأيام شاهدة على أعمالنا فيها إلى يوم القيامة، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. أيها المؤمنون، يقول مولانا جل جلاله في الحديث القدسي الجليل: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فهذا هو شهرنا، وهذه الأيام هي الأيام المتبقية منه بقية، وأي بقية؟ إنها بقية عظيمة، بقية العشر، بقية كان يحتفي بها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد كان إذا دخلت العشر شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله. وفي هذا دلالة على أهمية هذه العشر، فقد كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحيي فيها الليلة بالذكر والصلاة وتلاوة القرآن وسائر العبادات. كان يوقظ أهله فيها للصلاة والذكر حرصا منه على اغتنام هذه الأوقات الفاضلة. كان يجتهد فيها بالعبادة والطاعة أكثر مما يجتهد فيما سواها من ليالي هذا الشهر الفضيل. كان يطرق الباب على علي وفاطمة سلام الله عليهما قائلا: وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. كان يتجه إلى حجرات نسائه قائلا: أيقظوا صواحب الحجر، فرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ما بقي من رمضان عشرة أيام كان لا يدع أحدا من أهله يطيق القيام إلا أقامه. لهذا يجب علينا أن نغتنم بقية شهرنا هذا فيما يقربنا من المولى جل وعلا. علينا أن نكثر فيها من الدعاء. عجوا في هذه العشر بالدعاء والتضرع للمولى سبحانه. فمولانا جل وعلا يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أتعلمون أيها المؤمنون من هؤلاء العباد؟ إنهم العباد، العباد من أهل الدعاء، عباد ينتظرون الإجابة من المولى جل وعلا. إنهم السائلون المتضرعون، سائلون مع عظم رجاء، ومتضرعون في رغبة وإلحاح. إنهم صافون أقدامهم تالين لأجزاء القرآن، يرتلونها ترتيلا، يحزنون به أنفسهم، ويستثيرون به دواء دائهم. فإذا مروا بآية فيها تشويق ركنوا إليها طمعا، وتطلعت نفوسهم إليها شوقا، وظنوا أنها نصب أعينهم. وإذا مروا بآية فيها تخويف أصغوا إليها مسامع قلوبهم، وظنوا أن زفير جهنم وشهيقها في أصول آذانهم. فهم حانون على أوساطهم، مفترشون لجباههم وأكفهم وركبهم وأطراف أقدامهم، يطلبون إلى الله تعالى في فتاك رقابهم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الدعاء أيها المؤمنون له شأن عظيم، وله أثر جليل في حسن العاقبة، وفي إصلاح النفوس والأحوال، وفي التوفيق والتسديد والبركة. أيها المؤمنون، الإنسان الموفق هو ذلك الإنسان الذي أدركه حظه من الدعاء، ونال نصيبه من التضرع ومن الالتجاء ومن العودة إلى المولى سبحانه في كل أحواله، خاصة في هذه الأيام المباركة. فكان من أولياء الله الذين وصفهم مولانا جل وعلا بقوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. أيها المؤمنون، نحن في أيام جليلة، أيام تصفو فيها المناجاة وتسكب فيها الدموع، فكم للمولى جل جلاله، كم له فيها من عتيق من النار، وكم فيها من منقطع وصلته توبته بالمولى سبحانه. فالمغبون فيها، المغبون من انصرف وابتعد عن طاعة الله سبحانه، والمحروم فيها من حرم من رحمة الله، والمأسوف عليه فيها من خاب رجاؤه فيها. فخاب وخسر، خاب وخسر من لم يرفع يديه بدعوة، ومن لم تذرف عينه بدمعة، ومن لم يخشع قلبه للمولى سبحانه. خاب وخسر من ساءت أخلاقه وأحاطت به خطيئاته وتحكمت به شهواته وملذاته. خاب وخسر من أمضى هذا الشهر في البطالة وفي اللهو وفي اللعب وفي النوم، أمر بالصلاة فضيعها، ووجبت عليه الزكاة فمنعها، ودعي إلى الخيرات فإذا به يعرض عنها. وهذا أيها المؤمنون هو غاية الإفلاس وغاية الخسران. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. توبوا إلى الله واستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. أما بعد، أيها المؤمنون، في هذه الأيام الرمضانية المباركة تمر بنا ذكرى غالية. هذه الذكرى هي استشهاد أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه، ذلك الإمام العظيم الذي وصفه ضرار بن ضمرة، وصفه فقال: كان والله بعيد المدى شديد القوى، يقول فصلا ويحكم عدلا، يتفجر العلم من جوانبه، وتنطق الحكمة من نواحيه، يعجبه من الطعام ما خشن، ومن اللباس ما قصر، وكان والله يجيبنا إذا دعوناه، ويعطينا إذا سألناه، وكنا على تقريبه لنا وقربه منا لا نكلمه هيبة له، ولا نبتدئه لعظمه في نفوسنا، يبسم عن ثغر كاللؤلؤ المنظوم، يعظم أهل الدين ويرحم المساكين، ويطعم في المسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، يكسو العريان وينصر اللحفان، ويستوحش من الدنيا وزهرتها، ويعنس بالليل وظلمته، وكأني به، وقد أرخى الليل سدولا وغارت نجومه وهو في محرابه قابض على لحيته، يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين، ويقول يا دنيا يا دنيا غري غيري، إلي تعرضت أم إلي تشوقت؟ هيهات هيهات، لا حان حينك، قد أبنتك ثلاثا، طلقتك ثلاثا، لا رجعة لي فيك، فعمرك قصير وعيشك حقير وخطرك يسير. آه آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. هكذا كان حاله عليه السلام، حتى وصفه بعضهم بقوله: هو النبأ العظيم وفلك نوح وباب الله وانقطع الرجاء، هو البكاء في المحراب ليلا، هو الضحاك إن آن الضراب. فهذا هو الإمام علي عليه السلام الذي استشهد في مثل هذه الأيام، وبالتحديد في ليلة 19 من هذا الشهر سنة 40 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المسجد الأعظم بالكوفة. قتله عبد الرحمن بن ملجم أشقى الآخرين، كما سماه حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفاضت روحه الشريفة إلى جنة الخلد ليلة 21. كان سلام الله عليه لما دخل رمضان من تلك السنة كان يتعشى ليلة عند الحسن، وليلة عند الحسين، وليلة عند عبد الله بن جعفر زوج ابنته زينب، وكان لا يزيد على 3 لقم. وقيل له في ليلة من تلك الليالي: لماذا لا تأكل إلا 3 لقم؟ فقال: ليأتيني أمر الله وأنا خميس، إنما هي ليلة أو ليلتان. فلم تمض ليلة حتى استشهد، وكان في تلك الليلة يكثر من الخروج ومن النظر إلى السماء، وهو يقول: والله ما كذبت ولا كذبت، وإنها الليلة التي وعدني إياها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما طلع الفجر شد مئزره وخرج وهو يقول: أشدد حيازيمك للموت، فإن الموت آتيك، ولا تجزع من الموت إذا حل بواديك. وبينما هو في محرابه ما بين راكع وساجد للمولى سبحانه، أتى ابن ملجم وضربه بالسيف المسموم على أم رأسه، فصاح سلام الله عليه قائلا: فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. ومكث عليه السلام يوم 19 وليلة 20 ويومها وليلة 21 إلى ثلث الليل، ثم قضى نحبه شهيدا محتسبا صابرا، وكان عمره 63 سنة. قام الحسنان، قام بتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. أيها المؤمنون، لقد أوصى الإمام علي سلام الله عليه، أوصى ولديه الحسن والحسين بوصية عظيمة. هذه الوصية هي وصية لهذه الأمة، قال فيها: أوصيكما بتقوى الله، وألا تبغي الدنيا وإن بغتكما، ولا تأسفا على شيء منها زوي عنكما وقولا بالحق واعملا للأجر وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. أوصيكما وجميع ولدي وأهلي ومن بلغه كتابي بتقوى الله ونظم أمركم وصلاح ذات بينكم، فإني سمعت جدكما صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام. الله الله في الأيتام فلا تغبوا أفواههم ولا يضيعوا بحضرتكم، والله الله في جيرانكم فإنهم وصية نبيكم ما زال يوصي بهم حتى ظننا أنه سيورثهم، والله الله في القرآن لا يسبقكم بالعمل به غيركم، والله الله في الصلاة فإنها عمود دينكم، والله الله في بيت ربكم لا تخلوه ما بقيتم فإنه إن ترك لم تناظروا، والله الله في الجهاد بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم في سبيل الله، وعليكم بالتواصل والتبادل وإياكم والتدابر والتقاطع، لا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولى عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم. ثم قال: يا بني عبد المطلب لا ألفينكم تخوضون دماء المسلمين خوضا تقولون قتل أمير المؤمنين، ألا لا تقتلوا النبي إلا قاتلي، انظروا إذا أنا مت من ضربته هذا فاضربوه ضربة بضربة ولا تمثلوا بالرجل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إياكم والمسلم ولو بالكلب العقور، وصيتي لكم ألا تشركوا بالله شيئا، ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا تضيعوا سنته، أقيموا هذين العمودين وأوقدوا هذين المصباحين، وخلاكم ذم أنا بالأمس صاحبكم واليوم عبرة لكم وغدا مفارقكم، إن أبقى فأنا ولي دمي وإن أفنى فالفناء ميعادي، وإن أعفو فالعفو لي قربة وهو لكم حسنة، فاعفوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. والله ما فاجأني من الموت واردة كرهته ولا طالع أنكرته، وما كنت إلا كقارب ورد وطالب وجد، وما عند الله خير للأبرار. يا بني، توجه إلى الحسن ثم قال: يا بني احفظ عني أربعا وأربعا لا يضرك ما عملت معهن، إن أغنى الغنى العقل، وأكبر الفقر الحمق، وأوحش الوحشة العجب، وأكرم الحسد حسن الخلق. يا بني إياك ومصادقة الأحمق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك، وإياك ومصادقة البخيل فإنه يقعد عنك أحوج ما تكون إليه، وإياك ومصادقة الفاجر فإنه يبيعك بالتافه، وإياك ومصادقة الكذاب فإنه كالسراب يقرب عليك البعيد ويبعد عليك القريب. هكذا كانت وصيته وهكذا قال، فأكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم وبارك وتحنن وترحم على أبي الطيب والطاهر والقاسم سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله في الليل إذا يخشى وفي النهار إذا تجلى وفي الآخرة والأولى. صل وسلم عليه وعلى آله أفضل وأزكى وأطيب وأنما ما صليت على أحد من خلقك يا رب العالمين. اللهم وعلى أخيه ووصيه وباب مدينة علمه مولانا أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب